والسنة والإجماع والعقل الذي يوافق الكتاب والسنة والإجماع. قال أهل التفسير: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، أي بالتخصص، ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة يقدم عليها الإنسان أم لا فيحجم عنها. قلت: وفي سياق ذلك قد يحدث إذاعة الخوف مما لو علمه الناس لتجنبوه وسعوا إلى دفعه بالحكمة والموعظة الحسنة والعلم والخبرة والإدراك والوعي وحسن التصور. ومما قاله تعالى في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فربط سبحانه الحكيم الخبير في هذه الآية بين الأمن وبين الإيمان والعمل الصالح، وأن هذا هو الذي يبدل الخوف إلى أمن وطمأنينة وسكون وراحة. فبالعلم والإيمان تستقر شؤون العالم أجمع. ونص رب العزة جل وعلا في آية أخرى على نفس العلة التي تؤدي بالخلق إلى استقرار الأمن العالمي والدولي والمجتمعي، فقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه الآية. وقال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالرزق من الله كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه الآية من سورة الذاريات، وقال في أواخر هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فحسم الله سبحانه وتعالى شأن الأمن الرزقي والمجتمعي، وأكد على ذلك فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وكذلك حسم دعائم وأسباب وعلل الأمن والخوف إيجابا وسلبا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. غير أن الناس لما توغلوا في الحرام والمعاصي والفواحش وما قدمت أيديهم، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بدل أمنهم خوفا وإطعامهم جوعا. وربك عظيم، وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال المفسرون: أي فأي الطائفتين أصوب وأصح، الذي عبد من بيده الضر والنفع، أو الذي عبد من لا يضر ولا ينفع بلا دليل. فأيهما أحق بالأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة؟ فكانت الآية التي بعد هذه الآية أن قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي هؤلاء الآمنون الأمناء هم الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يشركوا به شيئا. هم الآمنون يوم القيامة والمهتدون في الدنيا. والمراد بالظلم في هذه الآية ظلم الإنسان المسلم نفسه بالمعاصي وما حرمه الله ورسوله. هاتان الآيتان من سورة الأنعام في سياق ذكر نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، والفرق بين من آمن بالله ومن كفر به. ثم قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وحاصل قول المفسرين في هذه الآية أنه لما حكم إبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة والحجج القوية أعلاه الله بها على قومه وفلجهم، نصرهم ونصر دينه وأعز جنده، كما رفع الله درجات إبراهيم في الدنيا والآخرة. فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق العباد درجات ودرجات، خصوصا العالم العامل المعلم، فإنه يجعله الله إماما للناس بحسب حاله وأمره ودينه ونيته. ترمق أفعاله وتقتفى آثاره ويستضاء بنوره ويمشى بعلمه في ظلمات الجهل والفساد. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قلت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما، أي القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. هذه الرفعة بعلم الكتاب والسنة، يرفع بالعلم ويضع ويخذل بالجهل والضلال والغفلة عن ذكر الله. ومن السنة ما رواه البخاري في الأدب المفرد وابن ماجة في سننه والترمذي وقال حديث حسن من حديث عبيد الله بن محصن عن أبيه الصحابي الجليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. المهم الصراط المستقيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجد الفقيه العاقل هذا في اليمن وهذا العدوان الحوثي الشيعي الإيراني وحزب الله الضال المنحرف الإرهابي الذي يذبح ويخرب ويغتال المسلمين اليمنيين، كبيرهم وصغيرهم، ضعيفهم وصحيحهم، وتدمير منازلهم، وما يحدث للمسلمين اليمنيين العزل الفقراء المرضى والجوعى، عفى الله عنهم وفرج كربهم، اللهم آمين. ثم ينظر المسلم المصري إلى الأمن والأمان وزوال الخوف والرعب بما قامت به الحكومة المصرية، حفظها الله ورعاها، فأمنت بإذن الله تعالى الحدود الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية، برها وبحرها وجوها، فيشعر المصري بهذا الأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. وفرق كبير بين مصر وباقي الدول العربية المسلمة، ولله الأول الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وإنما يكون هذا السياج الأمني، سواء في الأمن الوطني أو السياسي أو الاقتصادي أو الغذائي أو الاجتماعي أو التعليمي أو الصحي أو المائي، الفرق بين مصر وليبيا والعراق وسوريا والصومال وغيرها من الدول المنكوبة، فإن كل ذلك له أسبابا وموانع ولوازم ومقتضيات وعلل إيجابية أو سلبية، وكل ذلك قائم على قول الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته أجمعين. فقد قال الله تعالى في سياق سورة الأنفال، فبين فيها أسباب الأمن وعلله وشروطه، فقال سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، أي الصحابة، تخافون، أي الصحابة، أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذا حال الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا في قلة وضعف وذلة وخوف، ثم النصر والتمكين والعزة والأمان والتأييد والتوفيق إنما بما آمنوا بالله ورسوله واستجابوا لشرع الله لأمره ونهيه. لذلك قال الله هذه الآية لما قال قبلها في نفس السياق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، اتقوا الله ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أي المعصية تعم على الصالح قبل الفاسد. ثم قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون الآية، فجعل رفع الضعف واستبداله بالقوة والخوف بالأمن والنصرة بالهزيمة والجوع بالرزق الطيب إنما كان بالاستجابة لله وللرسول لما دعاهم رسول الله بالكتاب والسنة والأوامر والنواهي. ثم قال بعد هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما الأمانة؟ الفروض والواجبات والأوامر والنواهي والأعمال الصالحة والاجتناب الكلي مما حرمه الله ورسوله. وذلك فإن كل من خالف أمر الله ورسوله ولم يستجب، وكل من ركب نهي الله ورسوله ولم ينته، فقد خان الله ورسوله وخان نفسه ابتداء، فأهلكها فخسر الدنيا والآخرة. روى ابن جرير الطبري في تفسيره عن الإمام المفسر التابعي قتادة ابن دعامة السدوسي في تفسيره لهذه الآية السابقة عند قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون. قال قتادة في أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: كان هذا الحي من العرب، يعني قريش، أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، مكعومين على رأس حجر بين الأسدين فارس والروم. ولا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء يحسدون عليه. قريش من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض، أي كقريش يومئذ، كانوا أشر منزلا منهم، حتى جاء الله سبحانه وتعالى بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروه، اشكروا الله بنعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله. أقول: فما أجل ولا أروع من هذا التفسير التحليلي التوضيحي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بالكتاب والسنة والإجماع وأسباب النصر والعزة والتمكين والأمان، فكل ذلك بالسمع والطاعة لله والرسول، ولن تنجو الأمة إلا بهذا، بالله ولله وفي الله وعلى سنة الله ورسوله، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير من حديث حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء، ومن لم يتق الله فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم للمسلمين عامة فليس منهم. قلت: ويدخل هذا الحديث في صحته بالمعنى لمتنه وقوله وألفاظه بقول الترمذي الصحيح والمشهور: حديث ضعيف وعليه العمل، لصحة معناه. وأكبر الهم هم الدين وإقامة أركانه وشعائره وحدوده وأوامره ونواهيه والاستجابة لله وللرسول. وعلى هذا يعرف المؤمنون الأتقياء الذين يعرفون الله ورسوله قولا وفعلا ومعتقدا وفهما. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وقال فيما رواه الترمذي وقال حسن وصححه الأئمة، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قلت: هذا الحديث خلاصة الدين والدنيا والحق والباطل والرشاد والغي، وهو فصل القول في دين الإسلام فهما وعلما وتصورا ووعيا وإدراكا واستنباطا وتوفيقا، ومصداق ذلك ما رواه الأئمة كالآجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. هذا هو الفقه المنجي والفهم المحيي للموتى العقلاء الأتقياء. ورى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى الإجماع الذي نقله الإمام الزهري أول من جمع سنة رسول الله، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاه، الاعتصام بالسنة نجاه، ركائز الأمن المجتمعي، الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، وفي رواية: وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. قلت: وعليه، فمدار الأمن والأمان العام الكلي على التعلم والتعليم الشرعي النافع. إن الشريعة الإسلامية دين متكامل الأركان والأصول، وقد قامت على منظومة ربانية من الشروط والأسباب والعلل والموانع، ورب العزة ملك الملوك سبحانه يقول للشيء كن فيكون، ولو شاء الله لنشر دينه في العالم أجمع بكلمة كن، ولكن حكمته سبحانه جعل الصراع بين الحق والباطل وبين أهل الحق وأهل الباطل والشر، وجعل البلاء والفتن والمصائب وبين العلة ليميز الخبيث من الطيب. ومن آمن بالله ورسوله ومن جحد وأنكر وعصى الله ورسوله، ومن أجل ذلك ومن أجله جعل الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار، وكان لكل منهما الأسباب والشروط والعلل والموانع، وقامت الدنيا على هذه الأركان. فإن أخذ المسلمون بهذه المنظومة اكتمل لهم الأمن الكلي بفروعه وجزئياته بشتى ضروبه من الأمن وأشكاله، وكل ذلك قائم على الأمنة القائمة في حديث مسلم السابق: وأنا أمنة لأصحابي، أي السنة، وأصحابي أمنة لأمتي، أي سنة الصحابة والخلفاء الراشدين. فهذه الأمنة هي سنة رسول الله بأوامرها ونواهيها وحدودها، فلو حدثت لاستقر الأمن الكلي في أنحاء المعمورة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع ورجوع الناس للكتاب والسنة. فهل أنتم فاعلون؟ فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم مدركون؟ فهل أنتم مستبصرون أم غافلون ساهون؟ اللهم بلغت